بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح المتممة لمسائل الجرومية. وقمنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل، وقد ذكر في هذا الفصل الممنوع من الصرف. قبل أن ندخل في هذا الباب أذكر أن هذا الباب الممنوع من الصرف له حكمان. الحكم الأول أن الممنوع من الصرف لا ينون. الحكم الثاني أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. فهذان الحكمان يقوم عليهما هذا الباب. في هذا الباب سنتعرف على الأسماء الممنوعة من الصرف التي نطبق عليها هذين الحكمين. فهذا هو الغرض من هذا الباب، سنذكر لك الأسماء الممنوعة من الصرف. الأصل في الأسماء في اللغة العربية أنها مصروفة منونة، ولكن هناك بعض الأنواع محدودة، سنذكرها ونتعرف عليها بحيث نراعيها في الكلام عندما نتكلم بها. تذكروا الحكمين، الحكم الأول ما هو؟ أنها ممنوعة، أنها لا تنون، أنها لا تنون. الحكم الثاني ما هو؟ الجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. وأضرب لذلك مثالا قبل أن أدخل. مثلا قلت سابقا أن من الممنوع من الصرف الأسماء المؤنثة. فمثلا عائشة عندما تقول سلمت على، ماذا أقول؟ عائشة. لا أقول عائشة ولا أقول عائشة، إنما هي من غير تنوين وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. وفي حالة الرفع تقول جاءت عائشة، ولا تقول جاءت عائشة. وفي حالة النصب تقول رأيت عائشة، ولا تقول رأيت عائشة، لا تنون. حالات الممنوع من الصرف في الرفع والنصب كغيره، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، إلا أنه من غير تنوين، ويختلف عن غيره في حالة الجر، فهو يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. فما الأسماء الممنوعة من الصرف؟ سيذكرها الآن الشيخ، سيذكرها تعدادا، بعد ذلك سأعطيكم أنا قاعدة يعني مبسطة لهذا الباب، تحمي لكم هذا الباب، تجعله بإذن الله سهلا ميسرا، ولكن لزاما علينا أن نقرأ ما يعني كلام الشيخ وأن نشرح ما يقوله الشيخ، بعد ذلك نعطي الطريقة التي تناسبكم بإذن الله في فهم هذا الباب. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل: الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع أو واحدة تقوم مقام العلتين. نعم، يعني التقسيم المبدئي لهذا الباب ممكن أن نستوعبه من هذا الشكل، بهذا الشكل: الممنوع من الصرف إما هناك ممنوع من الصرف لعلة واحدة، وهناك ممنوع من الصرف لكم علة؟ لعلتين، لعلة واحدة ولعلتين. ما هي الأشياء التي تمنع من الصرف لعلة واحدة؟ سنتعرف عليها. ما هي الأشياء التي تمنع لعلتين؟ سنتعرف عليها. نتابع هذا الموضوع من خلال هذا التقسيم الكبير. هناك ممنوع من الصرف لعلة واحدة، بحيث إذا رأيتها فاعلم أن الاسم ممنوع من الصرف لوجود هذه العلة، بينما هناك أسماء لابد أن يجتمع فيها علتان، يعني لو اجتمعت واحدة من غير الثانية لا يمنع من الصرف. سنتعرف على هذه الأقسام. فضل. والعلل التسع هي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والتركيب والألف والنون الزائدتان والعجمة والصفة. نعم. الآن الشيخ ذكر العلل إجمالا، يقول أن هذه العلل التسع هي التي يمنع الاسم من أجلها للصرف، ولكن المسألة فيها تفصيل. هذه مجموع العلل، لكن مثلا المعرفة، الاسم المعرفة لا يمنع من الصرف إلا بشروط. العدل يمنع من الصرف بشرط آخر، سنتعرف على هذه الأشياء بالتفصيل، ولكن مجموع العلل هي هذه التسع. نعم. يجمعها قول الشاعر. تفضل. يجمعها قول الشاعر: اجمع وزن عادلا أنه بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. يلا اجمع يعني هذه واحدة، الجمع وزن يعني وزن الفعل، عادلا يعني العدل، أنث يعني المؤنث، بمعرفة يعني المعرفة، ركب التركيب المزجي، وزد عجمة يعني العجمية، والوصف. والوصف هذه العلل لا يمنع الاسم من الصرف إلا بوجود هذه العلل بالتقسيم الذي ذكرناه، إما أن تكون العلة واحدة سنعرفها إن شاء الله أو لعلتين. تفضل الآن بالتفصيل. فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وهي صيغة مفاعل نحو مساجد ودراهم وغنائم، أو مفاعيل نحو مصابيح ومحاريب ودنانير. طيب يعني خلوني يا اخوان قبل ان يقرا كثيرا الشيء يعني القارئ، كنت ارغب انني اعطي التلخيص او القاعده بعد نهايه الكلام، لكني يعني اشعر بان الشيخ سيقرا الان، الكثير لا يستوعب ما يقال في المصطلحات هذه، الجامع والتعريف الى اخره، فاخذوا مني الان هذه القاعده، واللي بيسجل يسجل. قاعدة الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف أيها الإخوة نوعان: ممنوع لعلة واحدة وممنوع لعلتين. أخذوها مني الآن شبهية، بعد ذلك نكتبها معكم، بس أهم شيء تستوعبونها. الممنوع من الصرف يا شباب: ممنوع لعلة واحدة وممنوع لعلتين. الممنوع لعلة واحدة فقط اثنان: الاسم المختوم بألف التأنيث، هذا واحد بألف التأنيث، مش المؤنث، لا المختوم بألف التأنيث فقط، الممدودة أو المقصورة مثل حبلى وليلى، هذه المقصورة ألف التأنيث المقصورة، أو الممدودة مثل حمراء وصفراء إلى آخر هذه الأسماء المختومة، الصحراء مختومة بالألف التأنيث الممدودة. هذا هو النوع الأول. يعني شلون هذا؟ هذا مجرد وجود ألف التأنيث يمنع الاسم من الصرف، ولا ننظر لعلة أخرى، يعني لا يشترط أن يكون علم أو نكرة أو صفة أو غير صفة، ما يشترط شيء، فقط وجود الألف يكفي في منعها من الصرف. هذا هو الأول من الممنوع لعلة واحدة، وهو إيش؟ المختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. اثنان: من الممنوع لعلة واحدة الاسم الذي على صيغة منتهى الجموع، يعني يقصد بهذه صيغة منتهى الجموع جمع التكسير، جمع التكسير الذي على وزن مفاعل أو مفاعيل مثل مساجد ومصابيح. بمعنى أن جمع التكسير ليس كل جمع تكسير يمنع من الصرف، لابد أن توجد هذه العلة، وهو أن يكون على هذا الوزن، وزن مفاعل ومفاعيل، وجمع التكسير على هذه الصيغة يسمى صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. هذا تفصيلها إن شاء الله في فن أو في علم الصرف يكون أوسع من ذلك. المهم الآن تعرف أن الحالة الثانية أو الاسم الثاني الذي يمنع العلة واحدة هو جمع التكسير الذي على وزن مفاعل أو مفاعيل مثل مساجد ومصابيح. تقول هذه مساجد ورأيت مساجد ومررت بمساجد. ممنوع من الصرف، واضح شباب؟ إذا مرة أخرى، الممنوع من الصرف كم نوع يا شباب؟ نوعان، ممنوع لعلة واحدة وممنوع لعلتين. الممنوع لعلة واحدة كم نوع؟ اثنان. واحد الأول المختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. اثنان جمع التكسير الذي على وزن مفاعل أو مفاعيل. أطباء هذا جمع تكسير، ممنوع الصرف؟ ليس ممنوع. ليه؟ لماذا؟ لأنه ليس على وزن مفاعل. والطلاب هذا شنوع الجمع يا شباب؟ جمع تكسير، لكن هل هو ممنوع الصرف؟ لماذا؟ لأنه ليس على وزن مفاعل ولا مفاعل. هذا هو النوع الأول يا شباب من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو الممنوع لعلة واحدة. القسم الثاني الممنوع لكم؟ لعلتين. الممنوع لعلتين نوعان أيضا، العلم والنوع الثاني الصفة أو الوصف. مرة ثانية، الممنوع لعلتين نوعان، العلم والوصف. إيش معنى الكلام؟ يعني العلم ما يمنع من الصرف إلا إذا اجتمعت معه علة أخرى، ولذلك تسمى علتان، العلمية والعلة الثانية الموجودة معه. وكذلك الوصف، الوصف لا يمنع من الصرف إلا إذا اجتمعت معه علة أخرى، وبالتالي هذا القسم يسمى ممنوع من الصرف لعلتين وهما نوعان، العلم والوصف. نأتي للعلم، متى يمنع العلم من الصرف؟ يمنع العلم من الصرف في ستة مواضع. الموضع الأول، يمنع العلم من الصرف مع التأنيث، مع التأنيث سواء كان لفظيا مثل عائشة وفاطمة، أو معنويا مثل سعاد وغيرها. المعنوي يعني ما في علامة تأنيث لكنه هو مؤنث. إذا العلم يمنع من الصرف في كم موضع؟ في ستة مواضع. الموضع الأول إذا كان مؤنثا، هذا واحد، إذا كان مؤنثا. اثنان إذا كان على وزن الفعل مثل أحمد، ويأتي بالتفصيل لكن نأخذها الآن إجمالا، لكن بالتفصيل إيش معنى وزن الفعل بيجينا هذا. لكن إذا كان على وزن الفعل أحمد، ما تلاحظون أن أنا أقدر أقول الفعل مثلا أحمد ربي، يصير أحمد هنا فعل مضارع، وممكن تكون تقول جاء أحمد، ولاحظ لفظة أحمد وأحمد نفس الوزن ونفس الحركات، اللهم هذا فعل وهذا اسم، وأصل هذا الوزن للفعل. ولذلك إذا كان العلم على وزن الفعل مثل أحمد فإنه يمنع من الصرف. إذا العلم يمنع من الصرف في ستة مواضع، الموضع الأول إذا كان مؤنثا، الموضع الثاني إذا كان على وزن الفعل، الموضع الثالث يا شباب إذا كان مختوما بالألف والنون الزائدتين مثل عثمان حسان، أي علم مختوم بالألف والنون الزائدتين فإنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. كم صاروا الآن يا شباب؟ ثلاثة. نعيدهم مرة ثانية، العلمية وبعد والتأنيث، والثاني مع وزن الفعل، والثالث مع زيادة الألف والنون. طيب الرابع يا شباب، التركيب. ناخذ التركيب، العلم إذا كان مركبا تركيبا مزجيا مثل بعلبك، يعني شلون مزجي؟ يعني جزئين جعلا كلمة واحدة، حضرموت، فهاتان كلمتان ركبتا وجعلتا كلمة واحدة وجعل الإعراب على آخرها. تقول هذه حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت، لأنها ممنوعة من الصرف للعلمية وبعد والتركيب المزجي، التركيب المزجي. إذا هذا هو الموضع الرابع الذي يمنع فيه العلم من الصرف إذا كان علما ومركبا تركيبا مزجيا. والأسماء المركبة يا شباب تركيبا مزجيا مسموعة، يعني محدودة أيضا، منها بعل بك وحضر موت محدودة جدا، فيعني ليست كثيرة، ولذلك أكثرها يحفظ لنطبق عليها. لكن أشهرها لأنهما مدينتان معروفتان، حضر موت وبعل بك، هذه في الشام وهذه في اليمن. إذن أيها الإخوة، الآن كم عندنا الآن اجتمع؟ أربع علل. طيب، العلة الأولى العلمية والتأليف مع التأليف، العلة الثانية الموضوع الثاني عفوا العربية وزن الفعل، الموضوع الثالث وزيادة الألف والنون، الموضوع الرابع والتركيب المزجي، الموضوع الخامس مع العدل، العلمية والعدل. كيف العدل؟ العدل في الإعلام للتبسيط له هو أن يكون على وزن كل علم على وزن فعل، مثل عمر وزفر، كل علم على وزن فعل هذا يسمى ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. ما هو العدل؟ بيجينا إن شاء الله في القراءة الآن، لكن هذا بشكل إجمالي، نأخذه بشكل إجمالي. إذن الخامس العلمية تمنع في إذا في الموضع الخامس، وهو أن تكون معدولة، أن تكون معدولة. والعدل مظانه في العلم هو أن يكون العلم على وزن إيش؟ فعل، مثل عمر. كم باقي عندنا؟ باقي عندنا واحد. ما هو هذا الواحد؟ العجمة، العلم وأعجمي، مثل إبراهيم وإسماعيل وأسماء الأنبياء ما عدا أربعة منها سيذكرها الآن الشيخ، لكن أسماء الأنبياء أعجمية ما عدا أربعة سيذكرها الشيخ في المتن. الشاهد أن العلم يمنع إذا كان أعجميا بالشروط اللي سيذكرها إن شاء الله الشيخ. والعجمة أيها الأخوة تعرف بنص العلماء أهل اللغة أن هذا الاسم أعجمي، يعني ليس من وظيفة النحوي أنه يعلم أن هذا أعجمي وهذا غير أعجمي. من مضان ذلك أن ينص على ذلك عالم من علماء اللغة في المعاجم أن هذا اسم أعجمي. إثنان، أن يكون الاسم وزن ممنوع لعلة واحدة. كم واحد؟ إثنان. واحد ما هو؟ الأول قلنا ما هو؟ الاسم المختوم بألف التأليف الممدودة أو المقصورة. إثنان، جمع التكسير الذي على وزن مفاعل أو مفاعل. تمام، هذا الاثنان. طيب القسم الثاني أيها الإخوة، الممنوع من الصرف لكم علة؟ لعلتين. قلنا هذا القسم كم نوع؟ نوعان، الأول العلم والثاني الوصف. العلم في كم موضع يمنع من الصرف؟ في ستة مواضع. الموضع الأول أن يكون مؤنثا، الموضع الثاني أن يكون على وزن الفعل، الموضع الثالث أن يكون مخدوما بالألف والنون المزيدتين، الموضع الرابع للتركيب المزجي، الموضع الخامس العدل، الموضع السادس العجمة. النوع الثاني من الأشياء التي تمنع من الصرف لعلتين قلنا ما هو؟ الوصف. الوصف يمنع من الصرف في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا كان مكتوما بألف والنون زائدتين، الموضع الثاني على وزن أفعل، الموضع الثالث أن يكون معدولا أو للوصفية والعدل. هذا خلاصة الأسماء الممنوعة من الصرف بالطريقة التي ذكرتها لكم. هذه الطريقة سجلوها واحفظوها، ما توقع أنكم بتشوفونها في كتاب، وبنشوف الآن طريقة الشيخ في عرض هذه المادة، لكن اللي قلت لكم هو الموجود، لكن الطريقة تختلف في عرض الموضوع. نبدأ الآن على بركة الله لنرى ولنكمل الناقص، لأن اللي عبدكم هي إجمال في بعض الأشياء فيها تفاصيل نأخذها من كلام الشيخ. هنا بإذن الله سيتضح كلام الشيخ ونحن نقرأ المثل. تفضل. لو نبدأ من الجمع. فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع وهي صيغة مفاعل نحو مساجد ودراهم وغمائم. طيب لاحظوا صيغة مفاعل، قال مثالها مساجد وبعد ودراهم. دراهم ما فيها ميم، يعني مساجد على وزن مفاعل، لكن دراهم إيه؟ هذه النقطة اللي أريد أن أنبه بها الآن. عندما يقول النحويون الجمع التكسير على وزن مفاعل ومفاعيل، لا يقصدون أن يكون بهذا الشكل، يعني أولها ميم، لا، يقصدون أن يكون قبل ألف الجمع حرفان متحركان وبعده حرفان متحركان أو ثلاثة أوسطها ساكن. كيف؟ مثلا مساجد، لاحظوا ألف الجمع الآن مساجد، قبلها كم حرف؟ حرفان متحركان وبعدها حرفان. كذلك أي جمع يجي في هذه الصيغة حرفان قبل الألف وحرفان بعد الألف بغض النظر في ميم ولا ما في ميم، لكن هذا عشان الغالب أن فيه ميم، لكنه ليس محدودا بهذا الشيء، لا، قد يكون مثل ما ذكر الشيخ غنائم دراهم ممنوعة من الصرف مع أن ما في ميم في أولها. فغرض النحاة من هذا الوزن هو أن تعرف أن الوزن المطلوب هو أن يكون قبل ألف الجمع التكسير حرفان وبعدها حرفان أو بعدها ثلاثة حروف أو سطحها ساكن مثل مصابيح. يلا وين الآن؟ ألف الجمع واضحة بعد الصاد، قبل الألف كم حرف؟ الميم والصاد متحركان وبعدها ثلاثة اللي هو الباء والياء والحاء. لاحظوا الباء متحركة والياء ساكنة والحاء متحركة. هذا هو مقصود العلماء أو النحاة بوزن مفاعل ومفاعيل، ليس الصورة، لا، يقصدون الحركات، ما يقصدون الشكل الصورة، لا، يقصدون الحركات، أي أن يكون الجمع بهذه الحركات، حركتين قبل الألف يعني حرفان قبل الألف محركان وثلاث حروف بعد الألف أوسطها ساكن أو حرفان بعد الألف بعدها. هذا المراد بمساجد بمفاعل ومفاعيل. ولذلك لا تستغربوا عندما مثل الشيخ بدراهم وغنائم. واضح هذا يا شباب؟ تفضل. أو مفاعيل نحو المصابيح والمحاريب والدنانير، نفس الكلام ينطبق عليها. لاحظ دنانير ما فيها ميم ومع ذلك جابها ممنوعة من الصرف. وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. شنو العلة هذه؟ يقول هذه العلة هي من العلتين اللي تقوم يعني مقام العلتين. القسم الأول قلنا لجمع التكسير على وزن مفاعل ومفاعيل، لكنه هو الآن احنا ناخذ من كلامه ما يوافق القاعدة اللي احنا وضعناها. تمام يا شباب؟ إذا واضح كلامه عن الجمع، إذا اللي استفدناه من الجمع الآن الكلام الذي شرحته لكم. تفضل. وأما وزن الفعل فالمراد به أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل. يا شباب، أنا من خلال اللي قلت لكم القاعدة مر عليكم وزن الفعل، متى يمنع وزن الفعل من الصرف؟ مع ايش؟ مع العلم ومع الوصف، مر علينا مرتين. فلذلك هو بيذكرها الان، بيقول لك ان وزن الفعل هذا يمنع مع العلم ويمنع مع الوصف كما ذكرناه لكم. تفضل. تشمر بتشديد الميم وضرب ببناء المفعول وانطلق ونحوه من الافعال الماضيه المبدوءه بهمزه الوصل. يعني وزن الفعل يقصد به ان يكون الوزن خاص بالفعل. فشمر هذا خاص بالفعل، لكنه قد يسمى بنفس الوزن. فاي اسم يكون على وزن فعل فإنه يأخذ صفة الفعل فيمنع من الصرف، فيمنع من الصرف. وكذلك أن استغفر الفعل الماضي المبدو بهمزة وصل، ما عندنا الاسم بهذا الشكل، لكن لو سميت شخص بهذه الطريقة فإنها تمنع من الصرف. ليش؟ لماذا يمنع من الصرف؟ للعلمية ووزن الفعل الخاص بالفعل. تفضل. إذا سمي بشيء من ذلك، إذا سميت شيء من ذلك يعني ضرب، هو قال ذكرها ضرب، ضرب يقصد الشيء أن هذا الوزن خاص بالفعل. فإذا سميت شخصا باسم بنفس الوزن فإنه يمنع من الصرف، لأن وزن فعل خاص بالأفعال، وأي وزن خاص بالفعل فإن سميت به فإنه يمنع من الصرف. أو أن نعم عليكم الآن الاسم هذا حط عليه علامة فعل، إذا ضبطت معناه على وزن فعل. ممكن ممكن، بس مو ممكن فعل أوزان معينة، لأن عندنا بعض الأوزان مشتركة بين الاسم والفعل، لكن إحنا نقصد الأوزان اللي تخص الفعل أو يغلب استعمالها في الفعل كما سيذكر الشيخ. أما الأسماء التي يستوي استعمالها هنا وهنا فلا تمنع من الصرف، لا تمنع من الصرف. وهذه طبعا تحتاج إلى لغوي يميز بين هذه الأمور، مو كل شخص يقدر يميز أن هذا يغلب في الأسماء ولا يغلب في الأفعال. هذه أحكام لابد أن تكون عن دراية، ليس كل شخص يستطيع أن يحكم أن هذا الوزن خاص بالفعل أو أنه يغلب في الفعل إلا بكلام أهل اللغة. أو أن يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل بوزنه كأحمد ويزيد وتغلب. وأما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية إما تحقيقا كأحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاثة ومثلث ورباع ومربع وهكذا إلى العشرة. نعم. الآن العدل إحنا عرفنا أن العدل يكون مع العلم ويكون مع إيش؟ الوصف. مع العدل أولا يقول الشيخ يبي يبين معنى العدل. إيش معنى العدل يعني؟ قال العدل قد يكون حقيقي وقد يكون تقديري. العدل الحقيقي هو العدل اللي في الصفة مثل مثنى وثلاث ورباع. كيف كان حقيقي؟ لأنهم قالوا إذا قلت جاء الرجال مثنى كأنك قلت جاء الرجال اثنين اثنين، فعدلت عن اثنين اثنين إلى لفظة مثنى للاختصار، للاختصار. فهذا هو العدل الحقيقي، عدلت من لفظ إلى لفظ، بدل أن تقول اثنين اثنين قلت مثنى. أما العدل التقديري فهو العدل الواقع في الأعلام اللي قلناها على وزن إيش؟ فعل مثل عمر. قالوا هذا العدل مش حقيقي، هذا تقديري. كيف تقديري؟ قالوا تأملوا في اللغة فوجدوا بعض الأوزان الأسماء عمر وغيرها من الأوزان من الأسماء اللي على وزن فعل ممنوعة من الصرف في اللغة، ممنوعة من الصرف، وما وجدوا علة إلا العلمية، ما وجدوا علة أخرى، لا هو أعجمي لا هو مؤنث لا هو شيء. فقالوا أقرب شيء إلى هذا حتى تنساق، لأن عندهم أن الاسم يمنع العلتين، فحتى تنساق القاعدة قالوا هو ممنوع للعلمية والعدل المقدر. فعمر قدرنا أنه معدول من عامر، يعني لأن كل واحد يقدر يقول شلون عرفوا أنه مقدر من عامر، كيف عرفوا أنه جاي من عامر؟ لا، هي ليس تخمينا إنما هو تقديري حتى تنساق القاعدة ويكون العلم ممنوع من الصرف لعلتين، للعلمية والعدل. لكن العدل هنا عدل تقديري، فعمر قالوا من عامر وزفر قالوا من زافر. فأهم شيء إنك تعرف في هالقضية أو هل المعمعة هذه أن تعلم أن العدل في الأسماء الأعلام هو خاص بما كان على وزن فعل. هذا اللي يهمك بحيث أن لو جاءك الكلام تستطيع أن تعرفه وتنطقه وتطبق عليه أحكام الممنوع من الصرف. وكذلك في الوصف ايضا ما كان على وزن المفعل مثل مدنى وثلاث ومربع وربع الى اخر هذه الاعداد. اذا هو خاص ايضا بالاعداد في الوصف. هذا معنى عدل تقديري وعدل تحديري. نعم. فانها معدوله عن الماضي العدد الاصول مكرره، فاصل جاء القوم محال جاء واحد واحدا، وكذا أصل موحد، وأصل جاء القوم مثنى جاءوا اثنين اثنين، وكذا الباقي. وإما تقديرا كالأعلام التي على وزن بعد كعمر وزفر وزحل، فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف. أيوة. وليس فيها علة ظاهرة غير العلمية. ما شافوا شيء غير العلمية، ماذا صنعوا؟ قدروا فيها العدل. فإنها معدولة عن عامل وعن زافر وعن زاحل. واضح يا شباب العدل؟ تمام. وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام. فإحنا قلنا أن التأنيث يكون مع أي شيء؟ مع العدل. وقد تكون التأنيث اللي هو إيش؟ لعلة واحدة. لكن المؤنث لعلة واحدة شنو؟ شنو العلامة اللي تمنع لعلة واحدة؟ لأن يا شباب عندنا التأنيث إما لفظي وإما معنوي. لفظي يعني هناك علامة، معنوي يعني الاسم مؤنث بس ما في علامة. اللي فيه علامة يسمونه لفظي. العلامة إما أن تكون التاء وهذا المعروف فاطمة عائشة، أو تكون الألف الممدودة أو المقصورة. إن كان التأنيث بالألف فإنه من قبيل القسم الأول وهو الممنوع من الصرف لعلة واحدة، ولا يشترط أن يكون علم أو وصف أو غير نكرة أو نكرة، ما يشترط، وجود الألف يكفي في منعها من الصرف. أما التأنيث بالتاء أو التأنيث المعنوي فهذا ممنوع من الصرف بشرط أن يكون علما، بشرط أن يكون الاسم علما. ولا لو جيت مثلا طالبة، الآن الاسم مكتوب بالتاء ولا لا؟ مكتوب ممنوع من الصرف؟ ليس ممنوع من الصرف. لماذا؟ ليس علما، لأنه ليس علما. وإحنا اشترطنا أن يكون التأنيث بالتاء أو العلم المعنوي، هذا يكون لابد أن يجتمع مع العلمية، لابد أن يجتمع مع العلمية. فهو بيفصل على الشيخ في هذا الموضوع. وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام: تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث بالمعنى. فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا، سواء كانت مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى، أو ممدودة كصحراء وحمراء وزكريا وكذا أشياء. وهذه العلة، يعني أنتوا الآن عارفين ايش يقول الشيخ الآن؟ يتكلم على القسم الأول اللي هو العلة واحدة. وزكريا، ومؤنث لفظها مؤنث، وإن كان هو مذكر، لكن اللفظة مؤنثة. ايش رايك في طرحه؟ مكتوب بالتاء ولا لا؟ مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. هو مذكر من اللفظ مؤنث، فلا تستغرب من وجود الفاظ مؤنثة تطلق على مذكر، لا تستغرب، موجودة. مثل طلحة وحمزة، حمزة مكتوب بالتاء أيضا، وتأنيث مع أنه مذكر، فهو مذكر في المعنى، وأما لفظه فهو مرفع. ولذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، لأن إحنا ما علم المعنى، هو نفس إذا وجدت العلامة نحكم بها، ما وجدت نحكم بالمعنى. ولذلك حمزة وطلحة ممنوعان من الصرف للعلمية وتاء التأنيث، ما قلنا للعلمية ولأنه مؤنث، هو مؤنث ليس مؤنثا. وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. طبعا. وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف مع العلمية، سواء كان علما للمذكر كطلحة أو للمؤنث كفاطمة. شوف بعد القاعدة وبعد الشرح الآن أصبح كلام الشيخ ماشي، لأنه واضح، واللي مو واضح عنده يسجل عليه ويسألني بعد الدرس فيها. وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث بالتاء فيمنع مع العلمية. فهو كالتأنيث بالتاء يعني في الحكم، كالتأنيث بالتاء في الحكم يعني يمنع من الصرف إذا اجتمعت، إذا صار علما، إذا صار علما، هذا قصده كالتأنيث بالتاء. لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف كسعاء. هذا زيادة اللي هو في التهنيك المعنوي اشترط في يقول لابد أن يكون زائد على ثلاثة أحرف. أما مثل سعاد، لكن لو كان ثلاثة أحرف بيأتي تفصيل بالحالة. قال يمنع إذا كان ثلاثة أحرف يجوز فيه الصرف وعدم الصرف بشرط. يجوز فيه الأمر بشرط أن يكون ساكن الوسط، هذا واحد، يعني ما يكون متحرك، وأن يكون عربيا ولا يكون أعجميا. بيذكر هذا الشيء، لكن أنتم انتبهوا له. إذا التأليف يا شباب المعنوي يمنع من الصرف قولا واحدا إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف، ليس في وجهان. أما إذا كان على ثلاثة أحرف فننظر، إن كان ساكن الوسط مثل هند هذا يجوز لك فيه التنوين، ممنوع من الصرف قولا واحدا مثل الرباعي. مثل ايش؟ الرباعي، تمام. او اعجميا ثلاثيا ساكن الوسط. ايوه، حتى لو كان اعجمي، لو كان اعجمي وساكن، لو كان ساكن وهو اعجمي ايضا يمنع من الصرف قولا واحدا. كجور او منقولا من المذكر الى المؤنث، كما اذا سميت امراه بزيد. او منقولا، يعني هو الأصل الاسم لمذكر لكن سمينا به مؤنث مثل زيد. لو سمينا أنثى زيد هذا ممنوع من الصرف، مع أنه ثلاثي ساكن وسط، لكنه يمنع قولا واحدا ولا يراعى أنه ساكن الوسط. فإن لم يكن شيء من ذلك كهند ودعد جاز الصرف وتركه وهما الأحسن. وهو الأحسن شنو يعني هو الأحسن؟ المنع من الأصل، إنه ممنوع من الصرف. إذن الخلاصة أن الاسم المؤنث تأنيثا معنويا يمنع من الصرف إذا كانت أكثر من ثلاثة أحرف، أما إذا كان ثلاثيا فإنه أيضا يجب منعه من الصرف إذا كان محرك الوسط أو أعجميا أو منقولا، يعني منقول من المذكر إلى المؤنث، فإنه في هذه الحالة يجب منعه من الصرف. فإذا لم تجتمع هذه أو واحد من هذه الثلاثة الأمور في الثلاثي فإنه يكون لك الجواز الصرف وعدم الصرف. مثل هند تقول جاءت هند، ولك أن تقول جاءت هند، والأصح أو الأحسن كما ذكر الشيخ هو أن تعاملها معاملة الممنوع من الصرف. وأما التعريف فالمراد به العلمية، وتمنع الصرف مع وزن الفعل ومع العدل ومع التأنيث. الآن العلمية التعريف قال العلمية، وبيذكر الآن المواضع التي يمنع فيها العلم من الصرف، المواضع الستة اللي احنا قلناها بيذكرها الآن. وتمنع الصرف مع وزن الفعل ومع العدل ومع التأنيث كما تقدم، ومع التركيب المزجي ومع الألف والنون ومع العدمة كما سيأتي بيان ذلك. خلاص، اللي هي اللي احنا قلناها بالتفصيل المذكور. وأما التركيب فالمراد به التركيب المزجي المختوم بغير ويل. إذا عندنا التركيب في اللغة ثلاثة أقسام، التركيب المزجي هذا اللي هو عندنا الآن، والتركيب الإضافي اللي هو عبد الله وعبد الرحمن وغلام محمد كتاب خالد، يسمون هذا تركيب إضافي. وعندنا تركيب إسنادي. كيف تركيب إسنادي؟ يعني جملة ركبت وسمي بها شخص واحد وهذا مسموع فقط، مثل تأبط شرا، في شاعر جاهلي اسمه كذا تأبط شرا، تأبط شرا هذا جملة فعلية، تأبط فعل الماضي والبعض في المستتر وشرا مفعول به، لكنه سمي شخص واحد بعبارة كاملة فقالوا هذا يسمى تركيب إسنادي. يعني هالكلمة هذه أصلها إسناد من أول، بعدين ركبوها مع بعض وصارت كلمة واحدة، ولذلك تقول جاء تأبط شرا، ما غير شيء، ورأيت تأبط شرا وسلمت على تأبط شرا. ما تغير شيء ليه؟ لأنه يعتبر مركب إسنادي تحكيه على ما هو عليه. هذا لها إعراب، والتركيب الإضافي لها إعراب، والتركيب المزجي له إعراب. إذا كم تركيب عندنا باللغة العربية؟ ثلاثة تركيب. الأول تركيب المزجي اللي هو عندنا في الباب، أو التركيب اثنين التركيب الإضافي، ثلاثة التركيب الإسنادي مثل تأبط شرا أو شاب غرناها. بعد هذا مثال ثاني باللغة، لكنها نوادر وقلائل وخلاف بين المحدثين هل نقيس ذلك أو لا نقيس ذلك، لكنه يعني هو مطروح للنقاش والبحث. كبع لبت وحر موت ولا يمنع الصرف إلا مع العلمية، فإن ختم بويب بني على الكسر. وأما الألف ولا يمنع الصرف إلا مع العلمية. مع العلمية نعم. فإن ختم بويب بني على الكسر. هذه زيادة يعني ليست موجودة في الأصل، لكنها موجودة في بعض النسخ، يعني في نسختان غير موجودة ونسختان موجودة، اللي هي ولا يمنع الصرف إلا مع العلمية فإن ختم بواي. يعني يقصد الشيخ على هالزيادة الموجودة أن المركب تركيب إسنادي المسجي إما أن يكون مختوم بوايه مثل سيباوي ابن درستوي، هذا معروف من علماء اللغة المعروفين بهالشكل، أو يكون مختوم بغير وي مثل بعلبك وحضرموت. إذا كان مثل بعلبك وحضرموت فهذا يعرب إعراب الممنوع من الصرف. تقول هذه بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك، ممنوع من الصرف. أما إذا كان مختوم بوي قال يجوز لك بالإضافة لهذا، يعني يجوز لك تقول جاء سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويها، ويجوز لك البناء على الكسر وتقول جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه، مبني على الكسر ما يتغير. وجهان ولغويان، وليس وجهان اجتهاديان، يعني هما يعني لغويان. تفضل. وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العلمية كعمران وعثمان، ومع الصفة بشرط ألا تقبل التاء. تمام. كسكران. وأما العجمة احنا ماذا صنعنا؟ شلنا التقسيمات وحطيناهم في اثنين، العلم والصفة، حتى يكون أسهل لنا في الحفظ. لكن هو ماذا صنع؟ جاب العلة وذكر موضعها هنا وموضعها هنا، ولم يعني يصرح أن هناك نوعين اللي هو يمنعان العلتين العلم والصفة، حتى يشحذ الذهن ويخلينا مركزين على هذين النوعين. نعم تفضل. وأما العجمة فالمراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع عجمية، من أوضاع عجمية يعني من أوزان العجمية، كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وجميع أسماء الأنبياء عجمية إلا أربعة، محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله عليه وسلم أجمعين. ويشترط فيها أن يكون الاسم علما في العجمية. هذا واحد، العجمي الاسم هذا لابد يكون علم في العجمية، ولذلك صرف لجام ونحوه. نعم. لجام يعني لفظة أعجمية لكنها ليست علما ولذلك صرف، يعني كأنه يقول ليست كل ألفاظ العجمة ممنوعة من الصرف، لابد أن تكون علمية، ولابد أن تكون علمية عند أهل العجم، تكون علما عند أهل العجم. وأن يكون زائدا على الثلاثة، فلذلك صرف النون. ويكون زائدا على الثلاثة، شخص على الثلاثة، على الثلاثة حروف. نعم. فلذلك صرف نوح ولوط. وأما الصفة، لماذا صرف نوح ولوط وهما يعني من الأسماء من الفضل العجمية؟ لأنها على ثلاثة وأما الصفة فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء، مع العدل كما تقدم في مثنى وثلاث، ومع الألف والنون بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلان بفتح الفاء، وأن لا يكون مؤنثه على وزن فعلان نحو سكران، فإن مؤنثه سكرا. يعني انتبهوا لهذه، يعني الصفة تمنع من الصرف مع ثلاثة أشياء، هذا اللي احنا قلنا، مع العدل كما تقدم في مثنى وثلاث واثنان مع الألف وإيش والنون، بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلان بفتح الفاء ولا يكون مؤنثه على وزن فعلانة. يعني كأن يقول فعلان هذا ممنوع من الصرف، أي صفة على وزن فعلان ممنوع من الصرف، لكن قال ليس على الإطلاق بشرط أن لا يكون مؤنثه فعلانة. إذا كان مؤنثه فعلانة يكون مصروف، لكن إذا كان مؤنثه على غير فعلانة مثل فعلة هذا يكون ممنوع من الصرف. خلنا نشوف الأمثلة اللي طرحها الشيخ ونشرح من خلالها. تفضل. بشرط أن تكون الصفة، بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلانة بفتح الفاء، وأن لا يكون مؤنثه على وزن فعلانة نحو سكران، فإن مؤنثه سكران. نعم، هذا مثال على الممنوع من الصرف. سكران، سكران مؤنثه هو إيش؟ سكران. ولذلك هو ممنوع من الصرف. تقول جاء رجل سكران ورأيت رجلا سكران ومررت برجل سكران، ممنوع من الصرف. طيب، فإذا هذا ممنوع من الصرف لأنه على وزن فعلان ومؤنثه وليس مؤنثه على وزن فعلانة. لو كان مؤنث على فعلانة فإنه يكون مصروف مثل المثال اللي بيجينا الآن. تفضل. ونحن ندمان منصرف لأن مؤنثه ندمان إذا كان من المنادمة. ندمان هذا ليس مصروفا مع أنه مختوم بالألف والنون، لكن قالوا أن المؤنث منه ندمان فعلانة، وإحنا اشترطنا أن يكون لا يكون على وزن فعلانة المؤنث، ولذلك قال ندمان. تقول هذا رجل ندمان ورأيت رجلا ندمانا ومررت برجل ندمان، ولا تمنعه من الصرف، والعلة أنه ليس أن مؤنثه على وزن فعلانة، على وزن فعلانة. قول الشيخ إذا كان من المنادبة طيبه، ليه؟ لأن هناك شيء من الندم مش من المنادمة. ما كان من المنادمة كما ذكر الشيخ قال أن مؤنثه ندمانة إذا كان من المنادمة. أقول إذا كان من المنادمة يعني المنادمة هي أقرب ما لها الجلوس والسهر والمنادمة يعني مع الأشخاص، هذا يسمونها منادمة. يقول هذا ندمان وهذه ندمانة، لكن إذا كانت من الندم لا، تقول هذا ندمان وهذه ندمة وهذه ندمة، ولذلك يمنع من الصرف إذا كان من الندم. تقول هذا رجل ندمان ورأيت رجلا ندمانا ومررت برجل ندمانا، إذا تقصد من الندم إن ندمان على شيء. أما إذا كنت تقصد من المنادمة اللي هو السهر والكلام فهذا يكون مصروفا لأن مؤنثه على فعلانة. هذا هو معنى أو قصد الشيخ عندما نص قال من المنادمة يعني وليس من الندم. تقدر تحط هذا القيد حتى تعرف هو ماذا أخرج عندما قال إذا كان من المنادمة، يعني أنه لو كان من الندم فإنه يمنع من الصرف لأن المؤنث حينئذ سيكون على وزن فعلة. تقول مذكر ندمان والمؤنث ندمان، هذا من الندم. أما من المنادمة فالرجل ندمان والمرأة ندمانة. ومع وزن الفعل بشرط أن تكون على وزن أفعل ولا يكون مؤنثه بالتاء نحو أحمر، فإن مؤنثه حمراء. نعم، أيضا هنا خير، يعني الوصف وزن الفعل احنا قلنا، لكن اشترط هنا أن يكون وصفا وعلى وزن الفعل بشرط أن يكون الوزن هذا المؤنث له على وزن ايش؟ فعل. ماذا قال؟ عد القراءة ومع وزن، ومع وزن الفعل بشرط أن تكون على وزن أفعل. نعم. ولا يكون مؤنثه بالتاء. نعم. نحو أحمر. أحمر إيش مؤنث أحمر؟ حمر. لو كان مؤنث أفعل بالتاء فإنه يكون مصروف مثل إيش؟ كما سألت الآن مثل أرمل. فضل. ونحو أرمل منصرف لأن مؤنثه أرمل. أيوة. أرمل على وزن أفعل وهو وصف، ومع ذلك قال هو مصروف ليس ممنوع مصرف. ليه؟ لأن المؤنث أرملة مكتوب بالتاء وليس وإحنا اشترطنا أن لا يكون مكتوما بالتاء. فأي أفعل على وزن فعلاء يعني المؤنث منه فعلاء هذا ممنوع مصرف. إذا كان أفعل مؤنثه على بالتاء فإنه يكون مصروفا وليس ممنوعا من الصرف مثل أرمل وأرملة. أرمل هذا مصروف لماذا؟ لأن مؤنثه بالتاء، لأن مؤنثه بالتاء. ونحن نشترط ولذلك لا يعني لا لا, لا تستصعبون القيود هذه لأنها قليلة، لأن أرمل وهذه أخبار قليلة. الأصل أن أفعل ممنوع من الصرف هذا هو الغالب. الغالب في المختوم بالالف والنون اللي ممنوع من الصرف بغض النظر عن مؤنثه على وزن كذا وكذا، لان الغالب هذا. لكنهم وجدوا بعض الالفاظ فاضطروا ان يضعوا قيودا في القاعده حتى ما يفوتهم شيء او يعترض عليهم بشيء. عندما تقول كيف تطلق كذا وهو هناك عندنا اسماء بهذا الشكل، فلذلك هم احيانا يعني تطال القاعده والضابط بقيود بسبب وجود بعض الشواهد القليلة. ولذلك نحن هذه لا يعني لا تعيقنا ولا تصعب علينا الأمر أبدا. ولذلك أنا أعطيتكم إياها بشكل مجمل في البداية لأن هذا هو الغالب وليس خطأ أن أقول يمنع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون وزن للوصفية وعلى وزن أفعل، لأن هذا هو الغالب وممكن الطالب ينشأ هذا الأمر. الشيء اللي مبالغ يمكن ما يتعرض له بعض الاشياء في القيود في اللغه في النحو احيانا الواحد يموت ما نطقبها، لكنها ضرورة نذهب القاعده وتعال اشرحها وبينها وهي صعبه. فلذلك احنا نحاول نتجنب هذه الامور حتى تسهل الامور. نعم. ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب. نعم. عندنا الان قضيه، عندنا قلنا أسماء الأصل أنها مصروفة وعندنا أسماء ممنوعة من الصرف. طيب ماذا لو جئنا للأسماء المصروفة ومنعناها من الصرف؟ ماذا لو جئنا للأسماء الممنوعة من الصرف وصرفناها؟ هل لنا ذلك؟ يعني هل بإمكاني أن أصرف الممنوع من الصرف أو أمنع المصروف؟ هل لك ذلك ويكون الكلام سليما؟ هذه هي القضية اللي بيتكلم عليها الآن الشيخ في هذه الصورة. سيذكر أن الممنوع من الصرف يجوز صرفه ولم يتعرض للقضية الثانية اللي هو إيه؟ أن المصروف يمنع. الممنوع من الصرف يجوز صرفه لأن قال لأنه رجوع إلى الأصل فلك ذلك. أما أنك تأتي باسم مصروف وهو في الأصل مصروف وتمنع من الصرف من غير علة فهذا ما لا يعني ما لا حجة ولا له منطق ولا علة نستفي منها. فلذلك جوزوا الأول ومنعوا مطلقا. سيذكره الآن الشيخ، خلونا نتابع كلامه ونشوف ماذا سيقول. ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب. لأي شيء؟ للتناسب. يعني لو ما في تناسب في الكلام العادي فما يحق لك انك تصرف الممنوع من الصرف. كيف تناسب؟ يعني هذا يعني الخروج عن القاعده والضابط النحوي يكون في النثر يسمى تناسب. أما إذا كان في الشعر فيسمى للضرورة الشعر. فالآن عندما قال للتناسب ذكر الأمثلة من القرآن، وأما الضرورة الشرعية فهذه مذكورة في الأبيات الشرعية. فيقول الشيخ: ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب. التناسب يعني التشاكل في الشكل، يكون زي بعض. خلينا نشوف الآيات حتى تعرفون بالضبط شنو معنى التناسب. في الآية الأولى قال: فضل كقراءة نافع سناسلا وأغلالا وقواريا. لاحظ هذه الآية الأولى، سلاسلا وأغلالا، هي هذه سلاسل، سلاسل هذه على وزن ايش؟ مفاعل. ممنوعة ولا غير ممنوعة؟ ممنوعة، لكن في قراءة نافع قرأها بالتنوين. قال في قراءة نافع: سلاسلا وأغلالا وسعيرا. قال من أجل التوجيه، ما هو التوجيه؟ قال للتناسب، يعني حتى تتناسب سلاسلا مع أغلالا اللي تجي بعدي، يصير بينهم تناسب، ما يصير واحدة منونة والثانية غير منونة، وهذا أمر معتبر، التناسب في الألفاظ، هذا هو التوجيه. إذن التناسب يعني في الشكل، سلاسلا وأغلالا. إذا الشاهد يا شباب في الآية في قوله تعالى سلاسلا، وجه الشاهد أنه صرف الممنوع من الصرف لتناسب، صرف أغلالا سلاسلا وهي ممنوعة من الصرف لتناسب أغلالا وهي مصروفة، لتناسب أغلالا وهي مصروفة. الآية الثانية: وقوارير قوارير. لاحظوا قوارير الأولى نهاية آية، والثانية أيوة بداية قوارير. قوارير أيضا هذه ممنوعة من الصرف لكنه صرفها، فيها قوارير قوارير. فلماذا صرف الأولى وصرف الثانية؟ صرفهما لأجل التناسب. أما الأولى قواريرا، قوارير الأولى قوارير، قال صرفها حتى تكتب لها، مدام صرفها معناته يكون بتنوين، والتنوين يكتب على الألف، فيقول يتناسب مع أواخر الآيات بسورة الإنسان لأنها مختومة بالألف، كلها مختومة بالألف. لكن هنا لو لم ينون لوقف عليها قوارير بالفتحة من غير ألف، فتختلف، ما يكون يعني زي ما تقول ما يكون تناسب بين الآيات اللي قبلها واللي بعدها. فمن أجل التناسب صرف هذه الممنوع من الصرف ليناسب ما قبلها وما بعدها. هذا بالنسبة لقوارير الأولى. أما قوارير الثانية فصرفها لتناسب القوارير إيش؟ الأولى. ألم يصرف الأولى؟ فأيضا صرفت الثانية حتى يكون هناك تناسب. إذن هذا هو التناسب، مخالفة الضار والقاعدة من أجل التناسب مسموح به في النثر، واللي هو القرآن الكريم. ولضرورة الشعر. أيوة، أيضا صرف الممنوع في ضرورة الشعر يعني بالأشعار، يسمى ضرورة الشعر. طبعا في المخالفة إذا كانت في الشعر تسمى ضرورة، ولذلك لاحظوا في كتب النحاة يقولون وهذا جائز بضرورة الشعر، يعني جاء مخالفا بس لضرورة الشعر بمعنى أنك ما تقيس عليه. وأما إذا كانت المخالفة في النثر ما يقدرون يقولون ضرورة، لأن النثر ما في ضرورة، يقدر يتحكم الشعر فيه أوزان فيه تحكم الضرورة، لكن النثر ما في ضرورة. قالوا بدل أن يقال للضرورة المخالف في النثر قالوا يقول عنه شاذ، يقول عنه شاذ، هذا ضرورة وهذا شاذ. ولكن هنا في القرآن الكريم قالوا للتناسب، للتناسب يعني خالف لأجل التناسب، أدبا في القرآن الكريم لأجل التناسب خلفت هذه القاعدة. ولذلك قالوا أيضا بعض العلماء قالوا كما أن في الشعر ضرورة أيضا في النثر ضرورة. ليش ما في ضرورة؟ الضرورة لأجل التناسب. أليس الأمر اللي يحتاجك إلى التناسب كأنه اضطرك أنك تناسب بين الآيات؟ إذن هو ضرورة أيضا. فذهبوا إلى أن وهذا نص عليه الإمام السيوطي في هم الهوامع الضرورة النذرية، الضرورة أن كما قلنا هناك ضرورة شرعية هناك ضرورة في النذر. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة في هذا الباب، أولا باب الممنوع من الصرف يدرس من أجل حكمين. الحكم الأول ما هو يا شباب؟ عدم الترويج، أي ما تنون هذه الأسماء. الحكم الثاني ما هو؟ أنك تجره بالفتحة بدلا من الكسرة. هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب. الآن ما هي الأسماء التي تمنع من الصرف لنطبق عليها هذين الحكمين؟ قلنا الممنوع من الصرف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يمنع لعلة واحدة وهو كم نوع؟ نوعان. الأول المختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، الثاني جمع التكسير الذي على وزن مفاعل ومفاعيل. القسم الثاني يا شباب الممنوع من الصرف بكم علة؟ لعلتين. ما هما الممنوع من الصرف لعلتين؟ نوعان، الأول العلم والثاني الوصف. العلم يمنع من الصرف في كم؟ في 16 موضعا، صحيح؟ في 6 مواضع، في 6 مواضع. الموضع الأول إذا كان مؤنثا، الموضع الثاني إذا كان مختوما بالألف والنون الزائدتين، الموضع الثالث إذا كان على وزن الفعل، الموضع الرابع إذا كان مركبا تركيبا مسجيا، الموضع الخامس إذا كان معدولا، الموضع السادس للعجمة. أما النوع الثاني من الأشياء التي تمنع لعلتين وهو الوصف، ويمنع في كم موضع؟ في 3 مواضع. الموضع الأول إذا كان مختوما بالألف والنون المزيدتين، الموضع الثاني إذا كان على وزن الأفعال، والموضع الثالث إذا كان معدولا. هذا هو خلاصة هذا الباب، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر يعني 2 مرات خاص يكفي يعني. موفق إن شاء الله. في سؤال؟ تفضل. سؤال أول، في كتب الصرف بهذا الشكل، لكن هو نزلها من باب الغلبة والترليم، وإن في كتب الصرف يذكرون فاعل وفاعل وفعال وفعالين، هذه يسمونها كلها صيغة منهجة. يعني في الوزن لو قلت لك زن غنائم ما تقول لي مفاعل، تقول لي فعال فعالي، عرفت؟ السؤال الثاني العالمية والوصفية، قلنا ألف النون الزائدة، في ألف النون غير الزائدة؟ يعني مثلا لو قلنا حسان، ماشي، حسان اذا قلت ماخوذه من الحسن معناته النون اصليه فلا تمنعه من الصرف، واذا قلت انه ماخوذ من الحس فالنون في الالف والنون زائده، ففي فرق، فهنا تمنع من الصرف. كذلك عثمان أو عفان، يعني عفان لا مؤاخذة يعني هذا الاشتقاق، يعني من قال من العفة فالألف والنون زائدة لأنه مش موجود، لكن اللي قال من العفن النون موجودة غير زائدة، أنا بس أستشهد يعني فهي من العفة، وذلك ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، بس هذا حتى أوضح لك القاعدة. ممنوع من الصرف العثم، من العثم تبي تعرف معناها ارجع لها المقوس. نعم تفضل. والله عز وجل ولا تبشرون وانتم عاكفون في المساجد. اي نعم لم تصبر. إيه احنا قلنا في ضابط الاعراب في باب الاعراب ان الممنوع من الصرف يمنع بشرطين، الاول ان لا يقترن بألف، الثاني ألا يضاف، وعندك مقترن بأن، وأنتم عاكفون في المساجد، فوجود ال خلى التمجر تعود من بدل الفتحة إلى الكسرة. بطريقة الشيخ كلها يعني. أي بطريقة الشيخ والله في خلاف، يمكن يمكن صاحب المتنبي أسهل. لو رجعت مثلا شرح ابن عقيل، لا المتنبي ما أسهل واجب كثير من يعني ضبط الموضوع. فكل عالم له طريقته في عرض الموضوع، في باب الإعراب، في باب النكرة والمعرفة، في باب الممنوع من الصرف، المعلومات واحدة، لكن كل عالم له طريقته في عرض المعلومة والمعلومات واحدة. وتكتب زكريا من غير ألف من غير همزة تخفيفا، وإلا في زكريا تكتب بالهمزة. في سؤال شباب؟ يلا. شيخ قول اسم علم هذا ما يخرج من شخص إلى آخر، أن يكون اسم علم قد يكون لزم علم من شخص ومن شخص آخر مجهول اسم علم، فقد يصرف وقد يصرف. كيف يكون اسم علم في كل علم؟ وكيف لا يكون اسم علم أو غير علم؟ العلم هذا على حسب أنت المخاطب المتكلم، يعني هو لو دخلنا في هذه المعمعة أن الأصل هو إذا أنت تتحدث عن شخص معين فهو علم، إذا تتحدث عن شخص أو شيء معين فهو علم على هذا الشيء فهو علم. فأنت لا تقولي أنا ما أدري، لا أنت قاعد تتكلم عن شيء يعني هو وصف أو علم على حسب أنت. إذا قدرت أن علم فتطبق عليه العلم، إذا أنه مش علم خلاص ما تطبق عليه أحكام العلم. طيب شيخ في قريش قريش في كتب موجودة قريش الكتب ما يمرون ممكن لكن وكذلك مصر في قوله تعالى اهبطوا مصرا، وأيضا هناك من ينونها وهناك من لا ينونها. من نونها قال مصرا، شف من نونها رأى أنها مصرا أي بلدا، أي بلد، فشف نكرة صار لأنه قال أي بلد، لكن اهبطوا مصرا من غير تنوين يعني مصر البقعة المعروفة اللي هو نعرف الآن. فهذا هو التحديد. فأنت الآن ماذا تحدد؟ يعني ما المراد بالكلمة؟ هل هي مقصود بها شيء معين فتكون علما عليه فتمنعها من الصرف، أو أنها نكرة لا يقصد بها شيء؟ وهذا يحتمل وهذا يحتمل، والمتكلم هو الأدرى، هو الأدرى. الممنوع من الصرف تقول في الرابع هذا ندمان بالضم، ورأيت ندمان بالفتح، ومررت بندمان بالفتح، بندمان لأن ممنوع مصرف هكذا، والمصروف بالتنوين والجر بالكسر، فندمان ندمان ندمانين هكذا. إذا عارف أن هذا الحال من حالك وصوتك، مرة ثانية؟ عارف أن الحال من حالك وصوتك، انت حال بيك وصوتك. النطقة كيف تنطق الكلمة؟ أنت حسب نطقك أنت لها، وإذا أشكال لك ترجع لها، فهذه ما لها ضابط نحوي يقول لك على إلا أنت كيف تنطقها، وإذا ما عارف تنطقها ترجع لها تشوف كيف مضبوطة في كتب اللغة. شوف تفكير المنزل وعارف مختوم بواو ولا مكتوب بواو، كيف العرب المختوم بواو والذي هو ذكر الشيخ المختوم بواو يكون مبني على الكسر دائما. جاء سبويه، رأيت سبويه، ومررت بسبويه، مبني على الكسر. أما غيره مثل بعلبك فهذا تعرفه إعراب الممنوع من الصرف. ما يا شباب؟ الوجه الثاني بيسيبوه ايه؟ اعراب الممنوع الصرف. اي مختوم بالواو يعرب اعراب الممنوع من الصرف او مبني على الكسر. ويه هي ممنوعة من الصرف أو مبني على الكسر. أخر من الوصفية والعدل بس ما ذكرها شيء. أي هي وصف لما تقول مرات بنساء أخرى بنساء أخرى فأخرى ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل لأنها معدولة من آخر وفيها القضية كيف معدولة هذا فيها بس إنها للعدل ولذلك الوصف يمنع مع العدل في موضعين في الأعداد اللي على وزن مفعل وفعال اللي هي مثنى وثلاث إلى آخر ومع أخر بس فقط ما عندك إلا اثنين في الوصف. تفضل. طيب قلنا أن المفعول به الثاني في الصورة من المصدر هذا واحد. الشيخ هذا القاعدة بس تصدق على ذلك يعني يصل لا تنون ولا تقع عليها اللي هي اللي هي المفعول به أي مفعول من الحبرة ما جاء من الحبرة يكلمون على النهاية في الكسر. لا هذه ممكن صح الفاتحة ما تطلع عليها لكن التنوين قد يظهر لو كانت منونة يعني لاحظ هدى طيب هدى الآن مختوم بالألف لكنها يظهر عليها التنوين تقول فيه هدى للمتقين هدى مكتوب بالتنوين هذا التنوين مش حركة إعراب الحركة الإعراب مقدرة لأنه مختوم بالألف وإحنا أخذنا أن الإعراب يقدر بالألف لكن التنوين هذا ظهر فالحركة مقدرة والتنوين ظهر فيظهر التنوين إذا كان الاسم منون يظهر فالهدى إلى آخر هذه الأمور لكن لو كان ممنوع من الصرف ما تقدر تظهر لا تنوين ولا حركة اشتغل من الحبلاء إذا جاءت بجوة كيف سأل؟ كيف؟ ما أقول بحبلاء كيف سأل؟ خلاص اسم مجرور وأرى جده فتح لأنه ممنوع الصرف فتح مقدرة كل مقدرة المنع من هي التعالى لما يكون التركيب المضاف المضاف إليه يكون الأول عليه حركات إعراب والثاني عليه حركة إعراب المسجد الحركة على الأخير حضر موته لكن الإضافي لا الحركة الإعراب على الجزء الأول والثاني يكون مجرور دائما كتاب خالد ورأيت كتاب خالد ومرت بكتاب خالد قال ما في الشيء هو أن يكون في أوله زيادة في زيادة كبيرة وهو مشارك من فعل زيادة فأحمد يزيد كبيرة مرة ثانية سؤالي أو هذا كل توضح هذا هو أن يكون في أوله زيادة في زيادة كبيرة وهو مشارك من فعل زيادة فأحمد يزيد كبيرة إيه يعني إحنا قلنا العلمية تمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل يقول الشيخ ولي المقصود بوزن الفعل أي أن يكون الوزن خاص بالفعل مثل شمر على وزن فعل أو الاسم أو الفعل المكتوب بهمزة الوصل مثل استغفر أو انطلق انطلق هذا ما في اسم بهالشكل فإذا جيت تسميت بشخص فهذا الآن أصبح علما ويمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل يعني هذا الوزن خاص بالفعل طيب إذا وزن الفعل إما أن يكون خاص بالفعل أو يكون مشارك للاسم او يكون مشارك للاسم ويغلب في الفعل ويغلب في الفعل ايضا هذا يمنع من الصرف فهو يقصد الان ان يعلمك ان وزن الفعل هذا يمنع من الصرف اذا كان خاص بالفعل الوزن او ان يغلب في الفعل اما اذا كان غير خاص ولا يغلب في الفعل يعني هو والاسم سواء هذا ما يمنع من الصرف مثلا تغلب احمد على وزن افعل الغالب وزن افعل يغلب في الافعال اكثر لان عندنا الفعل المضارع المكتوب بالهمزه احمد اكرم كثير يعني كثير مكتوب بالهمزه فهذا يغلب يعني يغلب وجوده في الفعل كونه يغلب وجوده في الفعل اكثر هذا لا تستطيع لا انت ولا انا ان يحكم عليه هذا لابد ان يكون عالم باللغه حكم على هذا الوضع ولذلك هم ذكروا نماذج لنا بقى لنطبق عليها لكن اللي ياتي المزيد يرجع للقواميس للمعاجم ولا كيف تعرف ان هذا اغلب ليس من القاعده انما هو سماع واطلاع ودرايه بكلام العرب حتى تحكم ان هذا كثير ولا هذا قليل يحتاج الى قراءه كثيره فانت الان تحفظ فقط الامثله اللي خاصه الاوزان الفعل والامثله اللي تغلب وجودها في الفعل هذا اقصى ما يمكنك ان تفعله